هذا النوع من العقوبات والزواجر يقصد منها صيانة عقول الناس عن الفساد، المحافظة عليها من أن تمتهن ويبتذل الإنسان ويصير في حال هو فيها كالبهيمة مسلوب العقل. ولما سئل أحد الأعراب لما لا يشرب الخمر، قال كيف يسعى في جنون من عقل؟ هل يشتري الجنون العاقل؟ لا، العاقل لا يشتري الجنون، والجنون ضرب من ضروب النقص والقصور والضعف والبهيمية. وعلى هذا أراد الشارع صيانة عقول الناس وحفظها ممن أراد أن يمتهنها ولم يبالي بها نتيجة لذة خاطفة أو شهوة مؤقتة ثم تزول، ويترتب على زوال العقل بسببها فساد عظيم في الدين والعرض والمال والخلق والمروءة. فأوجب الشارع عقوبة زاجرة لمن يتعاطى الخمرة، وهي أن يجلد 80 جلدة. وعقوبته هذه دنيوية، وله عقوبة أخروية، أنه لا يشرب خمر الآخرة، الخمر الذي ليس فيه إسكار، لا فيها غول، أي ليس فيها كحول، مادة الإسكار غير موجودة في أنهار خمر الآخرة. فمن شرب الخمرة في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وإذا أنه أقيم عليه الحد عدة مرات ولم ينزجر، فإن له عقوبة أخرى في الآخرة، أن يسقيه الله من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار والصديد الذي يسيل من نتيجة شويهم بالنار. وهذا تنبيه وتحذير لضعاف النفوس والعقول الذين لا يزنون الأمور بميزان العقل والشرع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر. وهذه كلها تحذير وتنبيه ووعيد وتهديد لمن يتهاون بهذه المادة الخبيثة، بل هي أم الخبائث، لأنها مفتاح كل شر ووسيلة كل فساد. لأن الإنسان إذا تعاطاها وزال عقله لا يتورع عما يتورع عنه حين كان عقله حاضرا، فقد يقتل وقد يسرق وقد يزني وقد يقذف وقد يطلق ويعمل كل منكر من القول والفعل. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فمتعاطي الخمر ليس مشغولا بذكر الله، السلام عليكم، وإنما هو مشغول عن ذكر الله. وقد تأتيه الصلاة وهو في حال سكره ولا يؤديها، وتسبب كل عداوة وبغضاء بين الأصحاب والأهل والأقارب. وقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه في من كان قبلنا رجل صالح متفرغ للعبادة، فأرسلت إليه امرأة غاوية خادمها أن يأتي ليحضر على شهادة لأنه أوثق الناس، فذهب لأجل أن يشهد على ما طلب منه من عقد ونحوه. فلما دخل أغلقت الأبواب عليه، ووجد أمامه امرأة في كامل زينتها وعندها غلام وخمر، فقالت: إنا لم ندعوك لشهادة، وإنما دعوتك لتفعل الفاحشة فيها، فامتنع وحذر من عقوبة ذلك عليه وعليها، فقالت: لست بالخيار، إما أن تفعل الفاحشة فيها، وإما أن تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر، فإن لم تفعل أي واحدة من هذه قتلناك. فنظر في القتل فإذا هو إزهاق دم معصوم، ونظر في الزنا فإذا هو فاحشة وساء سبيلا، ويترتب عليه محاذير كثيرة. ونظر في الخمر فقال: أسكر ساعة ثم أفيق ولا أضر أحدا ولم أظلم أحدا ولا أنتهك حرمة، هذا ضرره على عقلي يزول ثم يعود. فشرب الخمر، فلما شربها طلبت منه المرأة أن يواقعها ففعل، وأن يقتل الغلام ففعل، فنفذ الجرائم كلها بسبب أنه تعاطى أم الخبائث. ولهذا فالإنسان الذي يتعاطى الخمر باختياره يترتب على تصرفاته كل أمر ناتج عنها ويحاسب عليها، فلو طلق وقع طلاقه، ولو باع أو اشترى نفذ، ولو قتل أو قطع أو سرق لوجبت له العقوبة، ولا يعفى عن ذلك بسبب سكره، لأنه هو الذي تعمد إزالة عقله، فيتحمل كل ما يترتب على هذه الإزالة من محاذير. وإلا لو لم يكن كذلك لصار كل إنسان يريد أن يعمل جريمة يعمد إلى الخمر ويسكر ويفعل ما يحلو له من القتل وفعل الفاحشة وغيرها. وهذا الإنسان الذي تعاطى هذه المادة هو الذي قرر بطوعه واختياره قبول ما يترتب على تعاطيها من تصرفات، فتنفذ تصرفاته ويؤاخذ بإقراراته ويحاسب على أعماله كلها. وعقوبة الجلد يقصد منها ردعه وزجره وتطهيره، فهي تأديب له وردع عن أن يكرر مثل هذا العمل، وهي أيضا تنبيه لغيره ألا يقع فيما وقع فيه فيقام عليه الحد مثله. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأن أبا بكر جلد 40 وأن عمر جلد 80 وقول الراوي وكل سنة، لأن هذا مبني على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وما فعله الخلفاء الراشدون أيضا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي الحديث الذي رواه عثمان رضي الله عنه أن رجلا شهد عليه أنه يتقيأ الخمر، وأن عثمان قال إنه لم يتقيأها حتى شربها وأقيم عليه الحد، هذا يبين لنا أن الحكم بالقرائن نافذ وصحيح، فهو لم يره يشرب الخمر وإنما رآه يتقيأها، وهو لم يتقيأها إلا بعد شربه لها، وبهذا نعلم أنه سبق أن شربها، فيحكم عليه بالجلد وهو الحد الشرعي. والخمر هي ما يزيل العقل بغض النظر عن مادة التصنيع وعن طريقة التعاطي، بمعنى أنه إذا كان مصنوع من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غيرها فإن الكل يسمى خمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ومما جد في زمننا هذا بعض المواد التي هي أقبح تأثيرا وأشد ضررا من الخمر، وهي المخدرات التي يترتب على تعاطيها مع زوال العقل وجود أمراض نفسية تصاحب المتعاطي زمنا طويلا، فيقام على متعاطيها حتى السكر، ولعظيم خطرها وضررها وإفسادها نظر علماء الأمة في من يسوقها ويروجها، فرأوا أن العقوبة المناسبة له هي إعدامه بالقتل، لأنه من المفسدين في الأرض، وعقوبة الإفساد في الأرض عقوبة تعزيرية بحسب ما يراه الحاكم رادعا لهذا الفساد ودافعا للشرور عن الأمة. ولذا تسمعون أحيانا تنفيذ حكم القتل في بعض مروج المخدرات، هم لم يسكروا لكنهم جلبوا هذه المواد أو صاروا يعرضونها على الناس لينتشر تعاطيها، فهذا من الفساد في الأرض. والله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمقصد الأساسي من هذا هو الحفاظ على عقول الأمة وسلامتها من الفساد والإفساد بهذه الوسائل والمواد. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد هذا لفظه والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. هذا الحديث يدل على أن الحد هو الجلد، ولكن إذا تكرر ذلك منه إلى أربع مرات فإنه يقتل. والصحيح أن القتل منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أتي بالشارب في المرة الرابعة والخامسة وجلده ولم يقتل، فكان هذا ناسخا لهذا الحديث، وأن حد الشارب هو الجلد 80 جلدة. يقول الشارح وفقه الله: أما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فيرون أن القتل في الرابعة منسوخ، وحكي الإجماع على ذلك. قال الترمذي: إنه لا يعلم في عدم القتل اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث. وقال الشافعي رحمه الله: والقتل منسوخ بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة، لأن الله تعالى خفف عن الأمة القتل إلى الجلد. وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. الحديث الأول: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، يبين فيه أن الإنسان إذا أراد تنفيذ الحد بحكم الحاكم الشرعي فإنه يجلد في غير الأماكن التي يخشى منها إزهاق الروح أو يكون فيه إهانة للإنسان. ومن ذلك المقاتل مثل الرقبة والبطن والرأس وكذلك الوجه لما يشتمل عليه من المكارم، ففيه الفم والأنف وفيه السمع والبصر، وهو الذي يواجه به الإنسان غيره. فلا يجوز للإنسان أن يضرب الوجه، وإنما يضرب في الأماكن التي لا يترتب على ضربها إهانة لصاحب هذا البدن ولا يتضرر منها، مثل الظهر والفخذ والساق ونحو ذلك. وأما الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود في المساجد، لأن الحدود عقوبات وتعذيب، والمساجد إنما جعلت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة، وإقامة الحد قد يحصل فيها شيء من اللغط ويحصل فيها شيء من النجاسة أو بذيء الكلام، فتصان عن مثل هذه الأمور، وإنما تقام الحدود خارج المساجد. والنهي يقتضي تحريم إقامتها، ولو أقيمت داخل المسجد لنفذ الحكم وتم، لكن يأثم من أقامه داخل المسجد. هذه جملة من المسائل المتعلقة في هذا الموضوع، وحري بالإنسان أن يتعملها جيدا، خاصة في هذا الزمن الذي تساهل فيه الناس في تعاطي الخمر أو تصنيعه أو ترويجه. والواجب على الناس أن يتقوا الله تعالى وأن يقفوا عند حدود الله ويتعاونوا على إزالة المنكرات. ولما نزلت آية التحريم للخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في الأسواق أن الخمر حرمت، فما كان من الناس إلا أن خرجوا بما عندهم من الخمور وأهراقوها في الشوارع والطرقات، ولم يحتاجوا إلى متابعة ولم يحتاجوا إلى تفتيش ولا إلى غير ذلك. فالإسلام يستوجب من المسلم الاستسلام لأوامر الشرع والانقياد لكل ما يوجه إليه والانتهاء عن كل ما نهى عنه. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، وأن لا يسكت الإنسان على من رأى عنده خمرا، وإنما عليه أن ينكر. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما إذا رأى الإنسان المنكر ولم يتحرك له ساكن ولم يتضايق ويشمئز، فإن هذا دليل على انعدام الإيمان من قلبه وعدم وجود شيء يحرك الكراهية للمنكرات. فعلينا أن نتقي الله تعالى ونسعى جاهدين للتنبيه على المنكرات التي نراها في بلادنا وعند بعض أصحابنا ومن نعرفهم ومن نمر بهم، لأجل أن يبقى المجتمع سليما من الأوبئة والمنكرات، يعيش أهله عيشة حميدة هنيئة تسودها المودة والرحمة وتنعدم منها الجريمة والفواحش. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرحمنا في شهر الرحمة، ويغفر لنا في شهر الغفران ويعتق رقابنا ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين من النيران، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول ان عنده اخ يعاني من الامراض المزمنة، وعنده قيام بالتحاليل الطبية وجد انه لا يوجد به اعراض، ولكنه يعاني من مرض ويأتي عليه على هيئة ضيق تنفس، فبماذا تنصح؟ انصح بان يكثر عليه من قراءة القرآن والرقية الشرعية بالاحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو من الإخوة إذا كتبوا أن يكتبوا بخط واضح. هذا يقول إذا أردت مصحفا من المكتبة هل يجوز أن تقول بكم تبيع المصحف؟ نقول نعم إذا كان يبيع هو ما يوزع. إن كان كثير من السلف كره أو منع من بيع المصحف، لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم جواز بيعه، لأنه لو لم يباع ما طبع، لأن الناس ليس كلهم يريد أن يحتسب طباعة المصحف وتوزيعه. كثير من الناس لا يطبع المصحف إلا إذا كان سيأخذ أجرته، أعيانا يريد ربحا على هذا، فإذا وجدته معروض للبيع واشتريته فلا شيء عليه. يقول ما حكم من يقوم بالدعوة إلى الله وإرشاد الناس وهو لا يستطيع أن يفرق بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رب جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول هذه المقالة وهي منهجه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على معرفة. ما يأتينا إنسان ويقول للناس إن الأمر المكروه حرام أو إن الأمر المستحب واجب، هذا يفسد ولا يصلح. فلا بد أن يكون الذي يعلم الناس يعلمهم عن شيء يعلمه، اعلم ثم علم، والشيء الذي لا تعرفه أنت غير مكلف، ببيانه، إنما أنت مطالب بأن تبين ما تعرف، والذي لا تعرف قل الله أعلم. وليس عيبا في الإنسان إذا لم يعلم أن يقول الله أعلم، أما أن يقول على الله بغير علم هذا من أعظم المنكرات، وعده الله تعالى قرين الشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وتقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يخلط الأمور، وهدفه هو أن يقف أمام الناس ويخوفهم بالله ويلبس عليه، هذا يفسد أكثر مما يصلح.